وطلعوا بعضهم إلى ما آتى الله بعض أهل العلم من بسطة في أمر الدنيا. قال: إذا أنا العلم الصادقين هم أعرف الناس بالله عز وجل وأكثرهم له خشية. فعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلا، استقلوها. لماذا؟ لأنهم يريدون أكثر من هذا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في العبادة إلى أكثر مما ذكر عنه، لكن هم محتاجون إلى ذلك. فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاعتقدوا أن مغفرة الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني تحمله على ألا يكثر من العبادة، وهم محتاجون إليها أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتقاد اعتقاد فاسد. فالإنسان كلما ازداد علما وازداد معرفة بالله عز وجل ازداد له خشية. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، صلي فلا ينام بالليل. قال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يعني أنهم يجتهدون جميعا في العبادة بحيث يحملون على أنفسهم حملا شديدا لا يدعون لأنفسهم شيئا من أمر الدنيا، يكونون يعني في أمر الآخرة والعبادة في كل أوقاتهم. فقال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لأن الاجتهاد في العبادة ناتج عن الخوف من الله والخشية والخوف من لقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه. فهم كأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن من الحساب لكونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الظن خطأ، فنفاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحح لهم الأمر، فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس لي. فالأنبياء هم أعرف الناس بالله عز وجل وأتقاهم له وأكثرهم له خشية، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فالعلماء الربانيون شغلهم الشاغل تقوى الله عز وجل والسعي لما يرضيه ولما يجنبهم سخطه جل وعلا. فمن أوتي من أهل العلم بسطة في الدنيا من مال أو جاه أو منصب، فمثل هذه الأمور لا قيمة لها عنده إلا أن يستخدمها في مرضاة الله عز وجل، لأن همه إرضاء الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يمكنه. فهم قد تأسوا بمعلمهم الأول صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو ذر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب يعني الراوي بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم الحديث. هكذا كان أئمة الدين ممن رزق دنيا لا يعيرها اهتماما إلا أن يستعملها في طاعة الله عز وجل ويعف نفسه ومن يعول. فمن هؤلاء عبد الله بن المبارك رحمه الله، فقد كان يتجر لينفق على أهل العلم، يعني كان يكتسب المال وينميه ليستعمله في خدمة العلم ونشره. قال العيشي قال حدثنا الحمادان أن ابن المبارك كان يتجر ويقول لولا خمسة ما اتجرت. هذا قيمة المال عنده للإنفاق على هؤلاء الخمسة كي يتفرغوا لنشر العلم وتعليم الناس. وهم أيضا يعني لا أحرص من على العلم ونشره منه، يعني كانوا كلهم على طريقة واحدة، تعاون على طاعة الله عز وجل والسعي لمرضاته. قال السفيانان وفضيل وابن السماك وابن علية فيصلهم، فقدم سنة فقيل له قد ولي ابن علية القضاء فلم يأته ولم يصله، فركب ابن علية إليه فلم يرفع به رأسا فانصرف، فلما كان من غد كتب إليه رقعة يقول قد كنت منتظرا لبرك وجئتك فلم تكلمني فما رأيته مني. قال ابن المبارك يأبى هذا الرجل إلا أن تقشر له العصا. ثم كتب إليه يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. ابن المبارك رحمه الله تعالى كان تلميذا لإسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية شيخه، كان شيخ، مع ذلك يعني شدد الإنكار عليه في ذلك لما ولي القضاء، لا لأن القضاء يحرم عليه، لأنه كان سيحكم بكتاب الله وسنة رسوله، يقضي بين الناس بشرع الله عز وجل، لا يبدل ولا يغير، لكن يعني هو يخشى عليه أن يشغل عن العلم، شغله القضاء عن العلم، ويخشى عليه من قربه من السلاطين أن يتأثر بما هم عليه من المخالفات الشرعية، فيرى يعني كان السلف رحمه الله تعالى يرون العلم أرفع من هذا وأعز من هذا. الإنسان إذا حمل العلم وعرضه للدنيا أهان العلم، فكانوا يصونون العلم عن أن يقف موقفا يكون فيه إهانة لدين الله عز وجل وللعلم الذي حمله. قال فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فواطئ بساط الرشيد، يعني ما أخذته العزة لنفسه مع أنه كان شيخا، يعني لما يغلظ عليه في الكلام حتى قال زل حمار العلم في الطين، يعني هذا إنكار شديد جدا، وهو يعني شيخه، لو كان يعني الإنسان عنده لم يكن يعني عنده خشية لله وورع ما يعني كانت تأخذه العزة لنفسه، ولا نقول العزة بالإثم، لا يأخذه يعني الغضب لنفسه، يقول لك أنا ما ارتكبت منكرا وبيعمل كده لي يعني نفسي إلي ولا شيخ وتعلم مني وما يعني مش فاكر يوم المعروف اللي ولا شيء من العلم الذي تعلمه وعلمته له. يعني السلف رحمه الله تعالى كانوا أحرص على تقوى الله وتنفعهم الذكرى والموعظة حتى من يعني ممن هو أصغر منه. قال فواطئ بساط الرشيد وقال الله الله ارحم شيبتي فإني لا أصبر على القضاء. قال لعل هذا المجنون أغراق، يعني ابن المبارك، يعني كان ابن المبارك له بالمرصاد، إذا اصطاد واحدا من أهل العلم ليستعمله بالقضاء كان إيه يحذره. قال ثم أعفاه، لعل الرشيد هو الذي قال للزنديق الذي أخ يعني قال له أخذه ليقتله لما كان يعني في كان عرف زندقته، فقال له الزنديق: إن أين كيف تصنع ب4000 حديث بثثتها أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الخزاري الخلاني؟ حرف الحرف. يعني كان يقدر عبد الله بن المبارك ويعرف قدره، لكنه يعني لما كان يحذر الناس من ولاية القضاء يعني قال عنه ما قال. قال: ثم أعفاه فوجه إليه ابن المبارك بسرته. قال الحافظ بن حجر: وقيل إن ابن المبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة، وهو الصحيح. قال: وفي الحلية عن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما مني، فإن رأيت رجلا أحسن ثيابا مني وأطيب ريحا مني غما لذلك، فصحبت الفقراء فاسترحت، ولم يخلو عصرنا من هؤلاء العلماء الذين أتتهم الدنيا فلم تؤثر فيهم ولم يكن لها في نفوسهم قدر، ومن هؤلاء إمام العصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الذي أتته الدنيا فكان يقول بها هكذا وهكذا، لأنه عرف أن العلم أغلى من الدنيا وما فيها. يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان يقولون إن مرتبه كان 70,000 في الشهر، مع ذلك يعني ما يأتي عليه آخر الشهر اللي هو مديون، سبحان الله. وكان لما تقترب منه تجد فيه التواضع، وما يعني تعرف أنه رجل يعني له قدر في الناس، مع أنه كان له مكانة في هناك في الدولة عظيمة جدا، الملك نفسه يقدره. يعني يحكى أنه كان يستأذن عليه في ساعة واحدة بالليل، صحيح من النوم لو في أي شيء، كان له قدر عظيم جدا. ولما تروح أنت كطالب علم مسكين تقترب منه تجده يلقاك بكل ترحاب واهتمام، وتراجعه في المسائل، وكانه يعني رجل عادي. لا، لأن هذا شيء يعني هو عهده منه وهو تكفل له به، يعني أصبح يعني يعطي هذا الشيء، فلما يعني منعه منه ما منعه منه إلا لشيء. يعني هو يقول: فما رأيت مني؟ يعني هو ما انتبه إلى أن هذا الذي وقع فيه من الولاية سيكون تأثيرا على دينه، هو بيراجعه ليراجع نفسه، كان عنده خطأ يصححه، ما هو إلا أنه يريد تصحيح موقفه رحمه الله تعالى. فيا طالب العلم، إذا رأيت واحدا من أهل العلم آتاه الله جاها أو مالا أو رئاسة فلا تشغل قلبك بدنياه، فهي حقيرة في نفسه طالما أنه على التقوى والدين، فلا تترك ما يعظمه العالم من العلم والورع لما يحتقره من الدنيا الثانية، تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى إماما في هذا الباب، فقد كانت الدنيا بين يديه فلفظها ولم يعدها شيئا، ولقد كانت تهدى إليه أفخم السيارات وأحدثها فيستعملها في الدعوة إلى الله، فيخرج فيها طلاب العلم يجوبون بها البلاد، وهذه هي قيمتها عنده. فأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا قلوب إخواننا من طلاب العلم، وإلا فكثير ممن ينسبون أنفسهم لطلب العلم أكثر ما يعجبهم من العالم أو الداعية دنياه من جاه أو منزلة عند الوجهاء أو مال أو سيارة فارهة، وبأمثال هؤلاء ينزل البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. يعني بالذين فتنتهم الدنيا، يعني الإنسان إذا يعني كان يقول ما لا يفعل، كان حاله أنه يقول ما لا يفعل، يعني مما يعني يكون سيئا جدا في حال الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يدعو إلى الزهد والتقلل من الدنيا، ويحكي حال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من قلة ذات اليد أو الإعراض عن الدنيا بالكلية. واحد يحكي مثلا حال عمر رضي الله عنه ويمشي في ثياب مرقعة، ثم بعد ذلك يكون يمشي في هيئة وفي صورة أفخم من أغنى الأغنياء. الناس هذا يعني يكون فتنة للناس، يكون فتنة للناس. يعني وقد يكون صالحا، لكن إذا كان الإنسان مفتونا بهذه الدنيا بزخرف الحياة الدنيا وهو متلبس بطلب العلم زاد البلاء به. إنسان قلبه يكون ليس متعلقا بالله بقدر ما يكون متعلقا بالدنيا، المال، المنصب، الجاه، فهذا إذا تعلق به الإنسان صده على التعلق بالله عز وجل، يكون صالحا بكلامه فاسدا بسلوكه وأخلاقه. يعني من كان على هذا الحال هو سبب للبلاء والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا أجمعين. أن التذكير بهذا مقصود منه إصلاح أنفسنا أولا، الإنسان يصلح نفسه قبل غيره، لأن النفوس كلها فيها ما فيها من أمراض وفيها ويعني اعتراها ما اعتراها من يعني النفس تغلب عليها، نفس أمارة بالسوء، كل منا فيه ما فيه ويعرف حاله، فالإنسان يحرص على إصلاح نفسه ومعالجة قلبه قبل غيره، عشان الكلام يوجه لغيره والإنسان يقعد يفكر بفلان كذا وفلان كذا وهو يكون غارقا في نفسه. نسأل الله أن يصلح الأنفس.